كميات وأصنام من المأكولات رميت في البحر وحرقت. وناس جعانين. وناس جعانين سموتوا جوعا. نعم. كم طفلا يموت في إفريقيا؟ التقارير العالمية بتقول إن كل 6 ثواني بيموت. نعم. مليار جائع الآن. مليار جائع فعلي. يعني إنسان يتضور جوعا ولا يجد. وفي ناس بتخسس بتصرف مليارات عشان تخسس. نرجع إلى الاقتصاد لا تأكله. نعم. يعني الفأر يأكل. لكن هناك أكل يغذي وأكل لا يغذي. الله لم يقل لا تتغذى، إنما قال كلوا الأكل المغذي، والأكل المغذي ينفع كل الأجهزة الإنسانية. نعم. خير إن شاء الله. إحنا أستاذنا الكريم يعني محتاجين نربط هذا الكلام بقضية تأكل ربا أضعافا مضاعفة، وبعدين الوقفة الإيمانية واتقوا الله لعلكم تصلحون في نهاية الآية. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنتم إما مقدمون على فلاح أو على خراب. يعني فكيف توضح لنا هذا المعنى؟ أولا الإنسان عندما كما قد ذكر العربي يؤله العقل، إنسان يخبط خط عشواء لأنه يسير يعني على غير نهج. مفيش منهج، مفيش فكرة، لماذا أنا أعيش؟ فجاء في مسألة المال ومسألة الاقتصاد إذا يعني بما نفهمه نحن كما وضح الدكتور العربي أنه عمل نظام مفتوت ومنقطع تماما عن النظام السماوي. فبدأ الأمر الأموال تتضخم عند الغني فيشتري أكثر ويبتدي يخلق أزمات. من همان لا يستعان. مثلا سماح، وبعدين هو أصلا يعني هو إنسان فرصته الوحيدة الحياة في الدنيا. نعم. فلا يهم ان يموت كل 6 ثواني طفل او ان يعيش، المسألة لا تعود اليه اذا مسته هو. لكن طالما لا تمسه هو فيعني هو بعيد عن المنهج ولا يفهم. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر اما لم تكن اما كانت لكم عقول تاكل الصنم بتاع ابوك والعجوة قال كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هدايه. فعبر عمر عن مسألة الهداية مع العقل. صحيح. عقل بدون هداية هذه الحالة التي نحن فيها، هداية مع عقل هذه الحضارة الأساسية. فإذا القضية الربا إذا أكلناه أضعافا مضاعفة، لأنه لا يكون الربا إلا أضعافا مضاعفة، لأنه بيتضخم سنة بعد سنة بيصبح مركب، والسنة عليه مليون، السنة القادمة أضعافه 3، بعد سبحان الله الدول الفقيرة تقترض من البنك الدولي وغير البنك الدولي ويحصل استعمار واستخراب اقتصادي. فعندئذ لماذا لم نفلح نحن؟ لأننا سرنا خلفهم ثم استجزيناهم. العجيب أستاذنا الكريم أن بعض شيوخنا في بلدنا اجترأ على حدود الله عز وجل وخالف المجامع الفقهية التي قالت بحرمة ودائع الربا وحرمة التأمينات التجارية، وبدأوا يقولون أن لا حرج في الودائع البنكية، مع أن كانت لهم فتاوى من قبل ان هذا من الربا القطعي وهذا اعلان الحرب على الله ورسوله، وبعدين تدرجوا وقالوا ان ده حلال، ثم قالوا بعد ذلك ان الصيغه الوحيده الصحيحه هي التي تحدد سعر الفائده، والبنوك الاسلاميه هذه بدل والدول اللي تسمح بها متخلفه. الان الغرب هو اللي بيقول ان احنا ماشيين غلط، فمتى يفيق هؤلاء؟ اولا يعني الانسان قضيه انهم بداوا انه لا حرج، هو أولا لا حرج في أن نستمع إلى فتاواهم، لا حرج علينا في أن نستمع إلى آرائهم، وليس يعني كل من يعني ارتدى يعني أمرا معينا أو زيا معينا يعني لا بد أن ننصف إلى ما عنده، نحن ننصف إلى الناس بما عنده من حق وما عنده من ارتباط بالكتاب والسنة. أما أن يعيدنا مرة أخرى إلى 50 سنة إلى الخلف بعد ما بدأ العالم كله مسلمه وكافره يعني في الاجتماع بفكرة الاقتصاد الإسلامي، هم يريدون وكأنهم طابور خامس، وعندما يعملون لا تدري ولأجل أي غاية. سبحان الله، ألا يدري هؤلاء أنهم يعني مسؤولين عن كل كلمة تقال. المهم هؤلاء موجودين في كل عصر ومصر، لكن نحن مع أهل العلم وأهل العلماء الربانيين الذين لا يخافون في الله لهم أسلام والذين يقولون الحق. نحن نقول إن اتباعنا لحضارة تأخذ يعني منهجها من الأرض نكون واهمين. لا بد لنا من أن نفيق، ولن تصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن نفلح الا اذا توقفنا عن الربا فورا، والا هذه الامراض التي تفشت فينا وهذه الاوجاع التي لم تكن في اسلافنا وقلة البركة في اولادنا وبناتنا والعقم والفشل كذا والامراض العجيبة والولد اللي نازل مش عارف يثقه في القلب والولد اللي نازل مش عارف بهذا المنطق، هذا كله من اجل الربا لانها محاربة لله ورسوله. احنا مش عارفين نحارب الكيان الصهيوني، مش عارفين نحارب مساله الفقر، مش عارفين نحارب مساله الاميه، نحارب الله ورسوله. يعني لا بد ان نفيق ولا بد ان يفيق هؤلاء الدعاة الكبار الذين نعتبرهم كبارا في ان ياخذوا بايدينا الى بر السلام. الحقيقه يعني في جعبه اساتذتنا الكثير لكن الوقت يداهمنا واخونا الكريم المخرج يطلب ان احنا يعني نتوقف، فيعني انا ادعو اخواني واخواتي الى ان يظل العقل والقلب دائما على يقين ان ما امر به الله هو الخير المطلق في الدنيا والاخره، وان ما يسير به العالم بعيدا عن هذا الوحي الرباني هو طريق الخسران. فلاحنا في اتباع منهج ربنا في كل جانب من جوانب الحياه، وما اكل احد من الربا الا كان عاقبه امره الى قل. والعالم الآن يسكو 50 مليون واحد سيتوقف عن العمل في 2009 كما أصدرت بالأمس وهيئة الأمم المتحدة، بما ينذر أن هناك جرائم وأن هناك آفاق كبيرة جدا من الخسران. إذن فلنقرأ الآية مرة ثانية وهي تتعلق بالفلاح. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مبسل أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.